صموئيل الثاني الأصحاح الثامن. وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وذللهم، وأخذ داود زمام القصبة من يد الفلسطينيين، وضرب المؤابيين وقاسهم بالحبل، أضجعهم على الأرض، فقاس بحبلين للقتل وبحبل للاستحياء، وصار المؤابيون عبيدا لداود يقدمون هدايا. وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات، فأخذ داود منه 1700 فارس وعشرين ألف راجل، وعرقب داود جميع خيل المركبات وأبقى منها 100 مركبة. فجاء أرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة، فضرب داود من أرام 22,000 رجل، وجعل داود محافظين في أرام دمشق، وصار الأراميون لداود عبيدا يقدمون هدايا، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وأخذ داود أطراس الذهب التي كانت على عبيد هدد عزر، وأتى بها إلى أورشليم، ومن باطحة ومن بير وثاي مدينتي هدد عزر أخذ الملك داود نحاسا كثيرا جدا. وسمع توعي ملك حمات أن داود قد ضرب كل جيش هدد عزر، فأرسل توعي يورام ابنه إلى الملك داود ليسأل عن سلامته ويباركه لأنه حارب هدد عزر وضربه، لأن هدد عزر كانت له حروب مع توعي، وكانت بيده آنية فضة وآنية ذهب وآنية نحاس، وهذه أيضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي قدسه من جميع الشعوب الذين أخضعهم من آرام ومن مؤاب ومن بني عمون ومن الفلسطينيين ومن عمليق ومن غنيمة هدد عزر بن رحوب ملك صوبة. ونصب داود تذكارا عند رجوعه من ضربه 18,000 من آرام في وادي الملح، وجعل في آدوم محافظين، وضع محافظين في آدوم كلها، وكان جميع الأدوميين عبيدا لداود، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وملك داود على جميع إسرائيل، وكان داود يجري قضاء وعدلا لكل شعبه، وكان يؤاب بن صروية على الجيش، ويهوشافاط بن أخي لود مسجلا، وصادوق بن أخي طوبة وأخي مالك بن أبي آثار كاهنين، وصرايا كاتبا، وبنياه بن يهويدا على الجلادين والسعات، وبنو داود كانوا كهنة.